الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يبين تعالى لعباده شيئا من نعمه ومن لطيف حكمته في تأسير ما يطعمون وما يشربون، ونبههم إلى أن يتفكروا فيما بين أيديهم وما حولهم وفي أنفسهم، ليستدلوا بذلك على عظمة الخالق جل وعلا وعلى حكمته وعلى حسن تدبيره وعلى لطفه بعباده في تيسير المطعم والمشرب لهم. وكيف تكون هذا الطعام وهذا الشراب؟ كيف تكون حتى صار لهم رزقا حسنا؟ يقول جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام الإبل والبقر والغنم، تطلق كلمة الأنعام على الثلاثة وعلى كل واحد منها. وإن لكم في الأنعام لعبرة، محل اعتبار وتفكر وتأمل. ثم نبه على مكان الاعتبار الذي هو مقصودا لهم ومرغوبا فيه ويطلبونه ويحرصون عليه. لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم مما في بطونه. بطونه جعل الضمير مذكر، وورد في آية أخرى مما في بطونها مؤنث، ويصح هذا وهذا في اللغة العربية الفصحى. فعود الضمير جعل الضمير مذكر معناه يعود إلى ما ذكر أو إلى الحيوان. نسقيكم مما في بطونه، بطون ما ذكر من الحيوان. ويعود مؤنث إلى الأنعام على أنها جمع، ويعود مذكر على أنه مفرد مراعا به المعنى واللفظ. والله جل وعلا ينوع السياق والتعبير لعباده: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. نسقيكم لبنا خالصا، يخرج من هذا الحيوان من بين فرث ودم. شيء من لون الدم المستحضر، وليس فيه شيء من رائحة الفرث، وهو ما يدخل من معدة الحيوان فينزل ويخرج من الخارج. من بين فرث ودم لبنا، من أين يتكون هذا اللبن؟ ومن أين يتكون هذا الدم؟ ومن أين يتكون هذا الفرث؟ كلها تتكون من الطعم الذي يطعمه الحيوان. فبقدرة الله جل وعلا وتحويله وتكريره لهذا المأكول تخرج هذه الأصناف. فاللبن يتغذى به الإنسان وصغار بهيمة الأنعام، والدم للجسم يتغذى به وينمو به، والفرث يخرج من بين فرث ودم، يخرج لبنا خالصا. فهذه نعمة عظيمة، وتزيد المتفكر والمتأمل إيمانا بالله جل وعلا. وقد ذكر الإمام الفخر الرازي رحمه الله عن بعض الحكماء ما أدركوه من هذا التكرير الذي يحصل في جسم الحيوان من الغذاء الذي يأكله، فقال: إن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إنسانا، وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها. فإذا طبخ وحصل العظم الأول فيه فما كان منه صافيا انجذب إلى الكبد، وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء، ثم ذلك الذي حصل في الكبد ينطبخ فيها ويصير دما وهو الهضم الثاني، ويكون ذلك مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية. فأما الصفراء فتذهب إلى المرارة، وأما السوداء فتذهب إلى الطحال، وأما المائية فتذهب إلى الكلية ومنها إلى المثانة، وأما الدم فيذهب في الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد، وهناك يحصل الهضم الثالث، التكرير الثالث. وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة، فينصب الدم من تلك العروق إلى الضرع، والضرع لحم غددي رخوي أبيض، فيطلب الله عز وجل ذلك الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخوي الأبيض فيصير الدم لبنا. فهذه صورة تكون اللبن في الضرع. فاللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من بعض الأجزاء اللطيفة من الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش. فاللبن تولد أولا من الفرث، ثم من الدم ثانيا، ثم صفاه الله سبحانه وتعالى بقدرته فجعله لبنا خالصا من بين فرث ودم. وعند تولد اللبن في الضرع يخلق الله عز وجل بلطيف حكمته في حلمة الثدي ثقبا ومساما ضيقة فيجعلها كالمصفات للبن، فكل ما كان لطيفا من اللبن خرج في المص أو الحل، وما كان كثيفا احتبس في البدن، وهو المراد بقوله جل وعلا خالصا يعني من شوائب كدرة الدم والفرج، سائغا للشاربين يعني جاريا في حلوقهم، سهلا لذيذا هنيئا مريئا. واللبن نعمة من الله جل وعلا، وهو أحسن غذاء، ولهذا كان الغذاء الوحيد للطفل للرضيع ولصغار الحيوانات، ثم بعدما يكبر ويتناول الطعام يكون عنده استعداد للهضم يتناول الطعام بعد ذلك، وفي حال الصغر يكفيه اللبن، وهو غذاء كامل وسهل وسائغ كما وصفه الله جل وعلا، فما نقل أن أحدا غص في اللبن، لأن الله جل وعلا قال سائغا للشاربين، فهو نعمة يتأملها العبد فيما حوله ليدرك عظمة الخالق جل وعلا وكمال قدرته. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل والأعناب، من ثمر النخل وثمر العنب يتخذ منه سكرا ورزقا حسنا. ما المراد بسكر؟ قيل المراد به المسكر، يتخذ منه الخمر. وكيف يمتن الله جل وعلا على عباده باستخراج هذا الشراب ثم هو محرم؟ قال العلماء رحمهم الله نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر، لأن هذه السورة مكية نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، ونزول تحريم الخمر كان في المدينة وكان في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل، فكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، كما استنتج بعض العلماء رحمهم الله بأن هذه الآية في سياقها تدل، قد يؤخذ منها دلالة على تحريم الخمر حاضرا أو مستقبلا، لأن الله جل وعلا قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر. وقيل المراد بالسكر ما يسد الجوع، من قولهم سكرت النهر إذا سددته. وقيل المراد بالسكر النبيذ الذي لم يصل إلى درجة الخمر، ففي لغة قوم يطلق السكر على النبيذ الذي لم يتخمر. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، رزقا حسنا التمر والعنب والخل والدبس وغير ذلك من ما يستنتج من هذه الثمار الطيبة. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. في هذا الاستخراج وهذا الإنتاج وهذا هذا الطعام الطيب والشراب اللذيذ الذي يخرج من هذه المخلوقات لله جل وعلا فيها دلالة وآية وعبرة لمن استعمل عقله، وفق لاستعمال عقله والتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته. انظر إلى النخل، لونه وشكله واحد، ويسقى بماء واحد، ويتخرج ويخرج منه مئات الأشكال من الطعوم مختلفة في طعمها وشكلها واللذة بها. وانظر إلى شجر العنب، شجره شكله واحد وأشكاله وأنواعه متعددة مختلفة، ماؤه واحد وتربته واحدة، وشكل الأغصان واحد، والناتج بإذن الله يختلف اختلافا عظيما. بالتأمل بهذه الأمور والتفكر يزداد إيمان العبد بالله جل وعلا وقدرته وحسن خلقه وفعله جل وعلا. تبارك الله أحسن الخالقين. يقول الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذه لفتة من الرب الكريم جل وعلا ينبه عباده إلى ما في هذا الحيوان الضعيف المهين. ماذا يحصل منه وكيف تصرفه وعمله؟ لا بد أن له مقدر، لا بد أن له موجه وملهم، هو الله جل وعلا. وأوحى ربك إلى النحل، الإيحاء يأتي بمعنى الإلهام مثل هذه الآية. وهذا يختلف عن الإيحاء إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فيوحي الله جل وعلا إليهم، يلقي في قلوبهم أو يرسل إليهم الملك. والحيوان يلهمه الله جل وعلا، وأوحى ربك إلى النحل. والنحل كلمة تطلق على الجمع، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فالواحد منه نحلة مثل شجر وشجرة. أوحى الله جل وعلا إليها، ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تتخذ بيوتا في الجبال، وتتخذ بيوتا في الشجر في البرية في الأماكن البعيدة، وتتخذ بيوتا في العرش وما يعرش يجعل كالظل للظلال. والنحل منه ما هو مستأنس يكون في المزارع وفي البيوت وفي المناحل المعدة له من قبل الناس، ومنه ما هو متوحش لا يستأنس ولا يأتي إلى الأماكن التي فيها أحد، وإنما يكون في الجبال كهوف الجبال وفي الأشجار في البرية البعيدة. ثم كلي من كل الثمرات، ألهمها الله جل وعلا بأن تأكل مما لذ لها وطاب من الثمار، فهي تأكل من الزهور الطيبة، لا تأكل كل طعام، وإنما تختار الزهور الطيبة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، اسلكي توجهي مع الطريق، تطير مع طرق مهيئة لها ميسرة، لا يستطيعها الإنسان، فهي تصل إلى ما لا يصل إليه الإنسان إذا كانت في الأماكن البعيدة. سبل ربك، طرق تسير في الطرق، والله جل وعلا لفت نظر عباده بهذه الكلمة لأنها تخرج من بيوتها وتذهب في طلب الرزق وتعود إلى بيوتها، فلا تضع عسلها إلا في بيوتها المعدة لها من قبلها أو من قبل الناس، ما تضع عسلها في أي مكان كسائر الطيور مثلا تقذف في أي مكان، لا، بل مهما ذهبت بعيدا أو قريبا تعود إلى وكرها وإلى مكانها الذي فيه الشمع الذي تضع فيه العسل. سبل ربك ذللا مذللة، يعني الطريق مذللة ميسرة، حال من السبل أو حال من الضمير في فاسلكي، يا المخاطبة، يعني حالة كونك مذللة مسخرة للناس تضع لهم هذا العسل الطيب اللذيذ في الأماكن التي يريدونها. ولا تضع عسلها عند غير صاحبها إذا كانت مستأنسة، فهي مذللة. وفي تدبير العسل لأموره، تدبير النحل لأموره عجائب عظيمة، فهي طيور كالذباب لكن لها تدبير عجيب، تنصب لها ملك من بينها وتختار أكبرها جسما وأحسنها شكلا وتطيعه في جميع أوامره، ويسمى اليعسوب ملك النحل. ثم هو يتولى توظيف كل فريق منها فلا يتجاوز ما وظف له، منها ما يكون حارس لمدخل خلية النحل. ولا يشتغل بغير ذلك. حارس على الباب. ومنها ما يكون مهمته تجميع الشمع. والشمع يجمع على الأجنحة. يجمعه على الأجنحة وتبنيه. ومنها ما تكون مختصة بالبناء. بناء هذا الشمع. بيوت سداسية متكاملة. لا فراغ فيها. ومنها ما يكون متخصص بنقل الماء لأجل البناء. ومنها ما يكون متخصصا بإنتاج العسل. فهذا عمل وتدبير مخلوق من أضعف مخلوقات الله جل وعلا. وكل هذا بإلهام الله جل وعلا وتدبيره. فهذه النحل في مملكتها لطائف وأمور عجيبة لمن تأملها. يخرج من بطونها شراب. يخرج من بطونها بطون هذه النحل شراب وهو العسل مختلف ألوانه منه الأصفر ومنه الأحمر ومنه الأبيض مختلف. فيه شفاء للناس. فيه شفاء يشفي بإذن الله جل وعلا من كثير من الأمراض. قال بعض المفسرين فيه شفاء لبعض الأمراض. وقال بعضهم شفاء لكل الأمراض. كيف ذلك؟ قال بعضهم شفاء لبعض الأمراض التي تناسب تكون متصفة بصفة البرودة فتعالج بالعسل لأن فيه الحرارة. وقال إن الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء فيعم. قال فيه الشفاء والمراد البعض بعض الأدواء. قال بعضهم فيه شفاء من كل الأمراض. فيه شفاء من كل الأمراض إذا أضيف له معه غيره لأنه قل أن يوجد مخلوق ومعجون من المعاجين إلا ومعه شيء من العسل ينفع. فيقول للكل كل الأمراض إذا خلط معه غيره اللي يناسب لهذا المرض. والعسل مناسب للجميع لكنه يحتاج في بعض الأمراض إلى خلط معه يخلط معه الحبة السوداء أو غيرها. وقال بعضهم بل فيه شفاء من كل الأمراض إذا اعتقد المسلم إيمانا. فلو لم يكن العسل يناسب هذا المرض الله جل وعلا يجعله. إذا صدق العبد التصديق الكامل بكلام الله جل وعلا واستعمل هذا الدواء على أنه شفاء فالله جل وعلا يلطف به ويجعله شفاء له. بطنه معه إسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسقه عسلا فسقاه عسل الإسهال حار في المعدة نتيجة الحرارة والعسل حار، فسقاه عسلا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقا، زاد الألم معه والخارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زاده استطلاقا، فقال عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة أو الرابعة أسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه عسلا فاستمسك بإذن الله ونفى. قال بعض العلماء المختصين والعارفين لشيء من الطب نعم هذا علاج مفيد ونافع، هذا طب نبوي لا أشكال فيه، لكن يلتمس له توجيه لنا لنفهم ذلك. فقال إن المعدة قد تراكمت فيها الأخلاق وثقلت، ونتيجة لذلك صار معه الإسهال تطلق بطنه، فجاء إلى النبي الأخ يشتكو ألم أخيه فقال اسقي عسلا فسقاه، فالعسل حار وهذه المتراكمة في المعدة لما جاءها العسل حللها فزاد استطلاقا أخرج الفضلات، فسقاه عسلا في المرة الثالثة فزاد، فلما نظفها من الأخلاق الرديئة والوباء استمسك بإذن الله، فغسل المعدة ونظفها من الأخلاق الرديئة بإذن الله، فهو طب نبوي عظيم ونافع. والله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من أصابه مرض فأخذ من زوجته درهما أو أكثر من ذلك واشترى به عسلا وخلطه بماء السماء من المطر نفع بإذن الله، فقيل له بذلك فقال هذا في كتاب الله، فماء السماء ماء طهور، والدرهم من الزوجة ولعله يكون من مهرها إذا طابت بذلك نفسا فقد امتدحه الله جل وعلا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، والعسل شفاء للناس، فإذا جمع بين العسل وماء المطر وقيمته تكون من مهر الزوجة إذا طابت بذلك نفسا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويروى عن بعض السلف رحمه الله أنه كان إذا اشتكى أخذ من زوجته درهمين من مهرها واشترى به طعاما أو عسلا فأكله فيشفى بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في استعمال العسل فقال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، العسل والقرآن بالرقية. والمروي عن علي رضي الله عنه فيه زيادة القرآن، قال يكتب بلوح شيء من آيات القرآن وتغسل في شيء من ماء المطر ويخلط معه شيء من العسل قيمته من مهر الزوجة إذا طابت بذلك نفسا، فيكون فيه الشفاء بإذن الله. فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لآية لعلامة لمن تفكر وتأمل في آيات الله وفي مخلوقاته، فإن تفكره هذا يزيده إيمانا بالله جل وعلا. وقد حث الله جل وعلا عباده على التفكر والتأمل والنظر ليدركوا بذلك شيئا من حكمة الله جل وعلا التي أودعها في شيء من مخلوقاته. ثم لفت جل وعلا نظر عباده إلى أنفسهم، لفت نظرهم إلى ما في أنفسهم، فقال جل وعلا: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. انظر أيها العبد إلى نفسك، كيف تكونت في بطن أمك ثم خرجت إلى هذه الدنيا تنمو بها، ثم الوفاة بعد ذلك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، من الناس من يموت كبيرا ما نقصت حواسه وإدراكه وتفكيره وعقله وعلمه، ومنهم من يرد إلى أرض العمر أخس وأدنى وأحقر الحال، ومنكم من يرد إلى أرض العمر فيكون كالطفل الصغير الذي لا يعقل. وعمر الإنسان إذا استكمله مقسم، إذا وصل إلى حد الشيخوخة، وإلا فكل إنسان لا يموت حتى يستكمل عمره قل أو طال، قصر أو طال، لكن إذا وصل إلى حد الشيخوخة فهو مقسم إلى مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النمو، من حين ولد إلى أن يبلغ 33 سنة فهو في نمو مستمر بإذن الله. ثم مرحلة الاستقرار، من 33 إلى 40، وبها يكمل يكون في منتهى كمال العقل والإدراك. ثم تبدأ مرحلة الكهولة، من 40 إلى 60 يبدأ في النقص الخفي وغير الظاهر، وبعد 60 إلى أن ينتهي عمره مرحلة الشيخوخة، وفيها يكون النقص الظاهر الواضح التحول. ومن الناس في هذا التحول من يصل إلى حد سن الطفولة كأنه طفل رضيع، ومنهم من يفقد عقله فلا يحسن التصرف اطلاقا، ومنهم من يمتعه الله جل وعلا بعقله وادراكه وان كان فيه نقص. روي ان من قرأ القرآن وعمل به فإنه لا يرد إلى أرض للعمر، يمتع بإدراكه وعقله. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حيث يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، لأحقر حال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يردون بإذن الله إلى أسفل السافلين، وإنما يحفظ الله عليهم إدراكهم وحواسهم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يدرك بعدما كان يعلم ويعرف ويتصرف. ويكتسب أنواع المكاسب يبقى مخرف لا يدرك شيء، ينسى ما كان يعرفه. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ينسى معلوماته السابقة وتصرفاته وأعماله، يكون طفل يغلق عليه الباب وإلا يخرج ويرمي نفسه في المهالك، لأنه كالطفل أو كالبهيمة. المعلومات التي عنده والفكر والإدراك والعمل ووجوه المكاسب التي يتخذها ذهبت وضاعت واحد. يري الله جل وعلا عباده أن قوتهم وإدراكهم وكسبهم وعملهم في حال النشاط بفضل من الله جل وعلا لا منهم، ولا يستطيعون أن يعملوا شيئا لأنفسهم إلا بتوفيق الله جل وعلا. فهذا الكبير الذي كبر كان في حال شبابه وكهولته مدرك، فسلبه الله جل وعلا ما عنده من العلم والإدراك لينبه عباده أنه هو الذي أعطاهم العلم وهو الذي يسلبه منهم. أعطاهم المعرفة والعقل والإدراك ويسلبه منهم، كما أنه قادر على العطاء وعلى السلب فهو قادر على البعث بعد ذلك، قادر على إعادتهم كما كانوا. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وليس هذا للكل كما تقدم، وإنما هو للبعض، والله جل وعلا نبه على ذلك بقوله: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ليس كلكم، منكم من يرد ومنكم من لا يرد إلى أرض العمر، بل يمتع بعقله وإدراكه وحسن تصرفه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، وإن كبرت سنه وإن بلغ المئة. فيوجد من بلغ المئة وعنده الإدراك الكامل، ويوجد من تدركه الشيخوخة بعد الستين بقليل والتخريف وعدم الإدراك، وكل هذا من عند الله جل وعلا. والله جل وعلا يلفت نظر عباده إلى أنفسهم ليتأملوا وليتفكروا وليتدبروا في من حولهم وفي أنفسهم. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو أن المرأة تفكر في حاله وفي مبدأ نشأته وفي مآله بعد ذلك بعد كبره، ومآل من حوله ممن كبر ماذا صاروا إليه. لأدرك قدرة الله جل وعلا على كل شيء، وأنه القادر وأنه الحكيم وأنه اللطيف بعباده. إن الله عليم، عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية. قدير، ناسب هنا جل وعلا أن يختم هذه الآية بالعلم والقدرة. عليم بالأحوال، ومن يصلح لهذا ومن لا يصلح لهذا، ومن هو صالح للاستمتاع بإدراكه وعقله وقوته، ومن ليس صالحا لذلك، قدير على ما أراده جل وعلا. العبد قد يريد شيئا لكنه لا يقدر عليه، وقد يعلم ولكن لا يقدر، والله جل وعلا عليم بأحوال عباده، قدير على التصرف والفعل على ما يشاء جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.